في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا درس من دروسنا في سلسلة الشباب، عنوانه الشباب وعشق الصور، الشباب وعشق الصور، أو الشباب وفتنة العشق، أو الشباب والحب المحرم. تكلمنا عن الشباب في موضوعات كثيرة، الشباب والتدخين، الشباب والزواج العرفي، الشباب وجنون القرى، الشباب والعادة السيئة، الشباب وفتنة الغناء، الشباب وهم الدعوة، الشباب وضعف الانتماء، الشباب والسهم المسموم، الشباب ودناءة الهمة. عنوانه عندما ينتحر الحماس. موضوعات كثيرة كثيرة للشباب، وذلك لأهمية سن الشباب. الشباب كما أقول دائما هم ساعد الأمة القوي وأمالها المرجو وغدها المرتقب. وهل بني الإسلام إلا على أكتاف الشباب؟ أصحاب النبي وأصحاب كل نبي شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا شباب، ولذلك الحرب ضروس من أجل إفساد شباب المسلمين. موضوعنا الشباب وعشق الصور، فتنة العشق، الحب المحرم. تأتيني أسئلة كثيرة من الشباب ومن الفتيات. سؤال: ما هي حدود علاقة الفتى بالفتاة؟ وهل هناك صداقة بين الشاب والشابة في الجامعة أو العمل؟ وما رأيك يا شيخ في الحب العذري الطاهر البريء الشريف؟ وأخرى تسأل: كنت على علاقة بريئة طاهرة نظيفة مع شاب من الشباب، وأنا الآن قد التزمت وأكرمني الله بالهداية، وما زلت على علاقة به من خلال التليفون، أدعوه إلى الله عز وجل، فهل هذا يجوز؟ وما حكم الدين في هذا؟ وأخرى تسأل: تعلق قلبي بشاب من الشباب وأنا في الجامعة، وتواعدنا وتعاهدنا على أن أكون له ويكون لي، وبعد لما تقدم لخطبتي رفضوه، وأنا الآن في عذاب وفي تعاسة، ماذا أفعل؟ أسئلة كثيرة تقض مضاجع الشباب والشابات وتصيبهم بالحيرة وبالقلق وبالعند. والحق أن الله عز وجل فطر الإنسان على أن يحب ويحب. الحق أن عاطفة الحب عاطفة جميلة، من أجمل وأروع ما خلقه الله فيك من عاطفة. والإنسان على أي حال لم يخلق من الحديد ولم يخلق من الحجارة، فهو جسم وروح وعاطفة، يحب ويبغض ويرضى ويسخط. الحب عاطفة جميلة، ولكن لو وجهت إلى الوجهة الصحيحة، أي نعم، لو وجهنا هذه العاطفة إلى الوجهة الصحيحة فسوف يرفعك الله بها إلى الفردوس الأعلى. وإن وجهناها إلى الوجهة الخطأ فسوف تدفع بك إلى مكان سحيق في قعر جهنم. من الحب ما تأخذ عليه أجر، ومن الحب ما يكتب عليك به وزر. من الحب ما هو عبادة تصل بك إلى الفردوس الأعلى، ومن الحب ما يصل إلى درجة الكفر والشرك، ويصل بصاحبه إلى نار جهنم. نسأل ربنا السلامة. الحب منه ما هو عبادة، ومنه ما يخرج عن الدين. الحب الجميل أعلاه وأرفعه وأعظمه حب العبد لله عز وجل. حبك لله عبادة، والذين آمنوا أشد حبا لله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله عز وجل أولى من يحب، فهو الذي خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم وهداك من ضلالة وعلمك من جهالة وأعزك من ذلة وكثرك من قلة. أيها الشباب، أين مساحة الحب لله عز وجل في قلوبكم؟ أين مساحة الحب لله عز وجل في قلوبكم؟ وهل تقارن أسفا بمساحة الحب لهذه الفتاة التي سيطرت على قلبك؟ إن الشباب عندما يتحدثون عن الحب لا يقصدون به إلا الحب الحرام، العشق، الغرام من الغرابة، يقصدون تعلق قلب الفتى بقلب ابنة الجار أو زوجة الجار أو القريبة أو الزميلة في العمل. يتحدثون عن الانحراف وعن الحرام وعن الانحطاط، وهذا ظلم بين وواضح وجلي لهذه العاطفة الجميلة التي خلقها الله عز وجل. أولى من يحب من؟ الله. الله يحب لذاته ويحب لغيره. يحب لذاته لأن النفوس تحب الجمال، والله جميل يحب الجمال. الله يحب لذاته لأن النفوس تحب الكريم، وربنا كريم. النفوس تحب الرحيم الودود الرؤوف، وربنا رؤوف ودود رحيم. النفوس تحب الكامل، والكمال المطلق لمن؟ لله. فالله يحب لذاته ويحب لغيره، إذ أن كل النعم التي نغرق نحن فيها من المتفضل بها علينا؟ الله. والنفس السوية تحب من يحسن إليها، صح؟ واحد لما بتمرض بيقول لك هات بإيديك، لما بتفتقر بيديلك، لما بتستغيث بيه بيغيثك، تحبه ولا لا؟ تحبه. فالله محسن، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهل حب الله شغلك أخي الشاب يا ابنة الإسلام؟ هل حب الله هو المسيطر على قلبك؟ انظروا إلى هذا المثال العالي للصحابة الذين أحبوا الله وأحبهم الله عز وجل. سيدنا أبو سلمة عندما أراد الهجرة قام أهل الزوجة وأخذوها منه، أنا وقد أسلمت وتريد أن تنطلق من مكة إلى المدينة، فعلاما نترك لك صاحبتنا تطوف بها في البلاد، دع زوجتك. فغضب آل أبو سلمة لأبي سلمة وقالوا ما دمتم قد أخذتم منه الزوجة فأعطونا الولد، لن نترك لكم هذا الولد ابننا. أخذ آل الزوجة وآل الزوج يتنازعون الولد حتى خلعوا ذراعه، ومع هذا ترك أبو سلمة الزوجة والولد وانطلق مهاجرا في سبيل من؟ في سبيل الله. يبقى حب لله كان أعلى من حبه للزوجة وللولد، وأروع من أبي سلمة. سيدنا إبراهيم رجل كبير رزق بالولد على الكبر، لما بلغ الولد معه السعي وهو الأواه الحليم رهن إشارته وطوع أمره، قال سأذبحك، قال افعل ما تؤمر، وشرع فعلا في ذبحه، وكان الذبح العظيم، وكانت القصة ابنه هيذبحه طاعة لمن؟ لله. يبقى حب ربنا هو الذي كان يسيطر على قلب سيدنا إبراهيم، لا حب زوجة ولا حب ولد، ولذلك استأهل بجدارة أن يصبح خليل لله عز وجل. خليل الرحمن من؟ سيدنا إبراهيم. حب لله فين؟ ليه قصرنا الحب على العشق والغرام والصبابة والهيام في الحب ربنا؟ أين الحب للنبي محمد الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، ومن دياجير المعاصي والجاهلية إلى نور التوحيد وعظمة الإسلام؟ ده النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه والناس أجمعين. يعني مطلوب من سعادتك تحب النبي أكتر من أبوك وأكتر من الأم والزوج والولد وأكتر من نفسك. المسلم اللي ما بيحبش النبي محمد اكتر من نفسه يبقى ناقص الايمان، ايمانه ناقص. هذا الحب عبادة، فأين مساحة حب النبي في قلبك؟ بتحبه؟ طبعا طبعا. ايه الدليل؟ بتنفذ سنته؟ لا، السنة مذبوحة في هيئتك ومنحورة في اخلاقك ومدمرة في ثياب زوجتك. فين السنة في حياتنا؟ مذبوحة. يبقى حب مغشوش للنبي، حب مكذوب. قل ان كنتم تحبون الله اتبعوني، مش كده ولا ايه؟ اتبعوني، هذه علامة صدق المحبة. بلال بن رباح وهو يموت اعتبر ان الموت نعمة، لانه بالموت سينطلق للقاء النبي محمد. يموت بلال، طجت الزوجة وقالت وا كرباه، وقالت وا أسفاه، قال يا امرأة قولي وا فرحتاه، قولي وا سروراه، غدا يلقى بلال الأحبة، يلقى محمدا وحزبه. اللهم ارضى عن بلال. اعتبر ان الموت خبر صار، لان بمجرد خروج الروح من البدن سيلتقي بحبيبه بالنبي محمد. اما ثوبان خادم النبي، فقد خرج النبي يوما فرأى ثوبان في صورة غير التي يعهده عليها، الوجه شاحب واللون اصفر، ماذا اصابك يا ثوبان؟ قال تعلم حبي لك، تفكرت في الآخرة وقلت لو دخلت انا النار فسوف احرم من رؤيتك، ولو دخلت الجنة فلن اكون في درجتك، سأحرم من رؤيتك في الآخرة. وأخذ يبكي في الحب. قال النبي لا عليك، يحشر المرء مع من أحب، ونزل في هذا الموقف ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. في حبك لله، في حبك للنبي، أين الحب في الله والبغض في الله؟ وقد قال النبي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أين الحب للوالد والوالدة؟ أين الحب للولد والزوجة؟ أوليس هذا كله حب يرفعك إلى الجنة؟ أوليس هذا الحب الذي فصلنا فيه آنفا يندرك تحت مظلة العبادة؟ أوليس هذا الحب يرضي الله ولا يسخطه؟ شباب هيقول لك الشيخ لخبط، انا جاي لك النهارده عشان تكلمنا عن الحب. الحب، كل حب النبي حب ابويا وامي. ابويا وامي مين يا عم؟ انا بكلمك عن حب الشاب للفتاه. قال له قصدك الغرام؟ من الغرامه يعني الخساره، العشق يعني، الصبابة، التتيم، الهيام، هذا حب محرم، لأن الإنسان ينتهك بسببه حرمة الدين وحرمة الجوار. أول ما يتطلع لزوجة الجار أو لابنة الجار فينتهك حرمة الجوار، او ينتهك حرمة القرابة، يعمل علاقة مع بنت عمه، ينتهك حرمة القرابة ويفسد بنات المسلمين ويحيا بيننا هذا الخبيث في صورة الذئاب الضواري والسباع المفترسة والحيات القاتلة والعقارب السامة. انهم يتحدثون عن الحرام، انهم يتحدثون عن الانحراف، والاسلام بريء من هذا. العشق الذي شغل القلوب عن الحق وعن مصلحة الدنيا والآخرة، هذا الغرام الذي يجر الشباب والبنات الى الفواحش والآثام، هذا الغرام الذي يذهب ربنا بسببه النعمة ويحل البلايا والنقمة، فترى هذا المحب لا تفكير له إلا في حبيبته. صح، وهي كذلك، يفتح الكتاب ليذاكر تجده شارد العقل تائه الذهن، يفتح فإذا في الصفحة الأولى صورتها، وهي تفتح الكتاب في الصفحة الأولى صورته، وفي الثانية هديته، وفي الثالثة خطابه، وفي الرابعة خصلة من شعره الجميل من باب الذكرى الجميلة، وفي السادسة رسم بيده قلبا نفذ فيه سهم وكتب عند رأس السهم حرفا وعند ذيل السهم حرفا آخر، أول حرف من اسمه بالإنجليزي، وهو بيفك العربي بكماشة أصلا، بيعرفش يكتب عربي بس حافظ أول حرف بالإنجليزي وأول حرف من اسمها بالإنجليزي، إف إف هنا إف وهناك إف، صلوا على رسول الله. نعم، وإذا عاقه عائق عن حبيبته تجد وجهه شاحب، استحالت النضرة إلى اصفرار، استحالت العافية إلى هزال، لا يقبل على طعام ولا يجد حلاوة لشراب ولا لذة لأي لذة من ملذات الدنيا، حزين كثير، يشعر بنيران في قلبه وبضيق في صدره وبوجع في روحه. ايه يا ابني ده، اصلا بقالي اسبوع مش عارف اكلمها، ابوها المجرم حبسها عندي، انا خلاص انا بموت. بل ويمرض الشاب احيانا يعيا، ومنهم من يجن اذا ذهبت لغيره، ومنهم من يموت بمرض العشق، يموت ويتجنن، هذا مرض، نسأل ربنا السلامة. ان من الشباب من يمرض ويموت وينتحر. انا عايز اتجوز فلان، واحد غيره خد، هي عايزه تتجوز زميلها في الجامعه، عقد لابن عمها عليه، تشرب سم وتموت. صح، تموت، تذهب الدنيا والاخره من اجل فوات المحبوب. وإنا لله وإنا إليه راجعون، أي نعم، يفوتون حب الله ولا يتحصرون. وإذا فات حب هذا الشاب اللي حالق كابوريا وبيمضغ لبان، هذا الغربي الشكل، هذا التافه، تمرض الفتاة وتموت. نعم، إن من الشباب من يعبد من يحب. ولا أنا بعبدك، صح؟ عايز يعبر عن حبه، أنا مش بحبك أنا بعبدك، هذا كفر. والتاني أنا بحبك حب عبادة، وهذا ضلال. بتوع السينما قصروا وعملوا فيلم سموه معبودة الجماهير، يلا مش الحبيبة بيعبدوا بعض، اهو معبودة الجماهير، وهذا عمى. فمعبود الجماهير من؟ الله معبودنا وإلهنا وحبيبنا سبحانه وتعالى. هذا بلاء. اسمع هذا الموقف الذي حدث. شاب مسلم عربي من بلاد الحرمين، من بلاد الحرمين، هذا الشاب اي نعم سافر الى امريكا وتعلق قلبه بفتاة واخلص في حبها، وتواعدا مرة فتأخرت ساعة وهو الشوق يأكله. جماعة الحبيبة دول يحسبها بالثانية بالثانية، ويروح قبل الميعاد بساعة، ولما منادي ربنا يقول له حي على الصلاة يجي بعد نداء ربنا بساعة. مأساة. الولد تأخرت الحبيبة عنه، فلما أقبلت بعد ساعة ترى ناحيتها وسجد تحت قدميها فمات وما رفع رأسه. مات كافر، ختم له بسوء الخاتمة. وبعض الشباب الحبيبة الجهلة يقول لك ما هو السبب، ايه السبب انك تحبها؟ يقول لك كيوبيد. كيوبيد سمعت عن كيوبيد؟ كيوبيد ايه كيوبيد ده يا واد يا مشمس منت يا حليوة؟ كيوبيد انت جاهل صحيح، تعرفش كيوبيد؟ مين يا اخويا كيوبيد؟ اله الحب، اله الحب، اله. انت مسلم يا ابني؟ انت مسلم؟ كيوبيد اله الحب، رماني في سهم في قلبك وجع في قلبك. ما هات مأساة. وعملوا عندنا للحب عيد، عيد الحب، واصله روماني، العيد ده اصله وثني، وثني ثم احياه قص اسمه فلنطين. الجماعة الحبيبة يقول لك انت عامل لي فلنطينو، هو اسمه فلنطين اللي احيا عيد الحب ده. فتلاقي النهاردة عندنا عيد اسمه عيد الحب. يعني ايه عيد الحب؟ يعني نهدي لبعض وردة احمر وردة حمراء، ويقابلوا بعض في حفلات راقصة ويغنوا. ايه عيد الحب؟ ارقص يا جدع، عيد الحب، عيد المسخرة. وانا لله وانا اليه راجعون. العشق من اغراض البطالين وامراض الفارغين، يصيب الاجسام بالنحول والارواح بالذبول. وان غاب الحبيب عن الحبيب تجده والدمع هاطل، والحسرات تتتابع، والزفرات ابدا لا تتراجع. الحبيب عن الحبيب تجده والدمع هاطل، والحسرات تتتابع، والزفرات ابدا لا تتراجع. والحبيب عينه دائما ساهرة، وقلبه دائما ينسى الآخرة، وبيفكر في حاجة غير حبيبته، في عينيها الساحرة والابتسامة المشرقة والقسمات الحلوة، بيفكرش غير فيه. يقعد يزاك. انا عايزك لما تروح دور في كتب ابنك الدراسية، قلب كده لو حبيت قل ان تجد صفحة الا ورسم لنا فيها ايه، قلب وسهم داخل وخارج وحرف هنا وحرف هناك، وكتب اسمها وجوابتها، ولو معه صورة قبل ما يذاكر يبص عشان يستفتح يوم ما يفهمش حاجة. ها تقولش بيستفتح بالقرآن مش كده ولا ايه؟ اي نعم. عشرات العشق يترك الملك مملوكا. الحب الحرام بيزل، او والله الحب بهدله، الحب الحرام بيزل، يترك الملك مملوك والسلطان عبدا. واي ذل انكى من ذل رجل قال لمعشوقته. اسمع نموذج من كلام الحبيبة، قال لمعشوقته اتاني منك سبك لي فسبي، اليس جرى بفيك اسمي فحسبي. خد بالك، ولا سمعت انك شتمتيني يا هنايا، مش كفايه ان اسمي جرى على شفايفك، حتى لو بالشتيمه انا احب ده. هل هذا رجل؟ ده راجل ده. واي ذل لانسان يقول لامراه مهما بلغت اتاني منك سبك لي فسبي، اليس جرى بفيك اسمي فحسبي. الذل ده. او ذل الاخر، رجل احب امراه سوداء يوم يقول ايه، احب الكلاب السوداء ومن اجلها احب ما كان اسودا، عشان حبيبتي سمره حتى الكلب الاسود بقيت احبه. الرجل المجنون ده، ما هو من الحب ما يذهب بالعقول. العباس بن الاحنف حبيب يقول لحبيبته وضعت خدي لادنى من يطيف بكم حتى احتقرت وما مثلي بمحتقر. كلها زلت نفسي لاي حد يعرفك شافك عد على بيتكم لمحك. ما هو الحبيب كده. فلان ساكن جنب الحبيبة، العاشق الولهان المغرم بتاع التوهان اول ما يقابله، شفتها النهاردة؟ شفتها؟ وكانت لابسه ايه؟ زي كل يوم مريالة. وكانت ايه النهاردة؟ فول مدمس. يا بخت الفول بيها، الفول كلها، يا ليتني كنت فولا. ايه ده؟ والله العظيم توهان. ولا انا ذلت نفسي لكل واحد يشوفك عشان اعرف اخبارك، مع ان راجل عظيم ما ليس لست بمحتقر. ذل. اما اللي اتجنن الحاج قيس، مجنون ليلة وصل بالجنان، يبقى يمشي ويقبل في الجدر التي مرت عليها ليلى. يعني ليلى عدت من شارع بورسعيد وقفت على محطة الويلي، لو قس عرف يبوس المحطة ويبوس القمصري ويبوس انها ليلى عدت هنا. ايوة. يقول اطوف على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. صح كده؟ بيحب الحيطان تبع الاطلال، اتسكن هنا يمشي من الشارع ده. الحبيبة كده، زوجته ساكن اللي بيحبها ساكنة فين؟ ساكنة في مكان ما، يعدي عند البيت اللي هي ساكنة فيه ويقعد زليل قاعد تحت في الشارع يبص كده، يمكن تطلع من البلكونة اشوفها، احتمال احتمال تنزل وهي راح المدرسة انظر الى وجهها البهي، ربما ذل ذل. يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا. كويس. افسد دنياه وافسد دينه بعشقه لليلى احبها، واخذ يذكرها في شعره ففضحها، ولم يترك البيت من بابه اولا. بعد ما الشعر اشتهر ذهب ليخطبها، فمنعها ابوها عنه وزوجها لغيره، فصار هائما على وجهه حتى جل. اي نعم، مر مجنون ليلى على عمرو زوج ليلى، وعمرو يصطلي على الجمر، بيعمل ايه؟ ولع ويتدفى، يصطلي بالجمر بيتدفى. ام الكويس عد عليه قال له: بربك هل ضممت اليك ليلى قبيل الصبح او قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى شعرها رفيف الاقحوان في نداها؟ يقول له: يا عمرو بالله عليك قل لي، ضممت ليلى الى صدرك؟ طب قبلتها النهارده؟ طب شعرها كده هفهف عليك، قل لي. قال له: نعم حصل. فقبض قيس على الجمر فما انزله الا بعدما سقط لحم كفيه وخر مغشيا عليه. ده جنون، ده بالذل وبهدله، ده عبوديه لليلى. ما هذا الجنون؟ صلى على رسول الله. كان يقول: اذا صليت يممت نحوها بوجهي وان كان المصلى ورائي. ايه ده؟ اما اجي اصلي لو ليلى ماشيه كده في عكس القبله، يبقى قبلتي كده. قبلته ليلى، قبلته ليلى، افسد الدنيا وافسد الدين بحبه. اما جميل، ما اصل احنا عندنا بقى الحبيب اكتر، هو العرب وراهم حاجه غير الحب. فعندنا بقى عنتره وعبله وقيس وليلى وجميل وبثينه وعبد الرحمن بن ملجم الشقي اللي قتل سيدنا علي عشان حبه لقطام لامراه. وفي مصر عندنا بقى حسن ونعيمه، يعني المصريين مش هفا، حبيبه برضه. مين تاني؟ في مصر فين مين تاني غير حسن ونعيمه؟ بس احمد ومنى بتوع السيما دول. نعم نعم. فجميل بيقول ايه؟ يقولون: جاهد يا جميل، اخرج مع جيش الاسلام، خليك راجل وجاهد. يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، واي جهاد غيرهن اريد. وانا بجاهد في بثينة، جهادي حبي لبثينة. ويقول: اصلي فابكي في الصلاة لذكرها. مش للقرآن؟ في الصلاة وقف امام الله وهو مع بثينة. اصلي فابكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكان. هو عارف انه غلطان، عارف انه على ضلال. اين هذا من سيدنا حنظلة غسول الملائكة، رجل من الصحابة حديث العهد بالعرس، سمع منادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، فخرج وقاتل مع النبي، فرزق الشهادة في أحد، فوجد نبينا أن جسد حنظلة يقطر ماء، فسأل زوجته، قالت: دخل بي وأصبح وهو جنب، وسمع مناديك ينادي فانطلق وهو على جنابه فرزق الشهادة. قال: أبشري فوالذي نفسي بيده لقد غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض. مش حب لامرأة يعطله عن الصلاة، لا عارف يصلي ولا عارف يخرج لعزة الإسلام ولا فلح في دنيا ولا في دين. فصح اللي سمى الحب غرام، صدق غرام لأنه يجيب غرامة، لأنه يخسر إن كان من الحب المحرم. ناهيك عن عشرات الألوف ختم لهم بسوء الخاتمة بسبب فتنة العشق، زي الولد اللي سجد للمرأة، وزي شهداء العندليب الأسمر، سمعتم عنهم؟ آه، 20 بنت أو يزيد مسلمة من بنات هذا البلد لما مات العندليب رموا نفسهم من البلكونات. ليه يا بنت؟ مش هعرف اعيش تاني، اقدر اعيش خلاص، اللي كنت بحبه مات، راحت فين دي؟ الله اعلم، لكن ختم لها بسوء الخاتمة. رجل مؤذن مصري ذكر القرطبي وابن القيم قصته، صعد على المنارة ليؤذن، فوقعت عينه على امرأة نصرانية فتعلق قلبه بها ونزل وقال أريدك في حلال أو حرام، قالت أنت مسلم ولا سبيل إلي إلا بعد أن تتنصر، قال أتنصر، وزوجوه بها. وفي ليلة العرس صعد إلى سطح الدار يصلح شأنا من الشؤون فسقط ميتا، فما حاز دنيا وما حاز آخرة. راح في داهية بسبب إيه؟ الغرام، لأنه حبيب الأخ. طب سؤال، إيه الأسباب اللي بتخلي الشباب والبنات تنشأ بينهم هذه العلاقات الآثمة المحرمة؟ السبب الأول خضوع المرأة بالقول وتكسر المرأة في مشيتها وإعطاء المرأة للرجل من طرف لسانها حلاوة. آه، ربنا قال لخير النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال الكلام ده لمين؟ لزوجة النبي. اي نعم، انت ايتها المرأة لولا لينك ما اشتد عوده ولولا رضاك ما تقدم، انت التي فتحت له الباب وحين طرق فتحت، فلما نهش منك نهشة صرخت، أنت السبب. لو أنك أوسطت الأبواب، لو أنك كنت خلف سور منيع ولم تخضعي بالقول ولم تتغنجي ولم تتكسري ولم تتساهلي في الكلام مع هذا وهذا وفي الضحك مع هذا وهذا، ما حدث الذي حدث؟ لما هي ماشيه في الشارع عيل سخيف غزلها راحت بصله ضحكه، هيسيبها؟ السناره غمزت وراها كلمتين ضحكت، طب لو سمحتي بس انا والله قصدي خير، انا ناوي خير بس اتفهم معاك، ممكن نتكلم 5 دقائق بس والموضوع يتم. او هي التي تتساهل في الرد على التليفون، ده في بنات هن اللواتي يعاكسن بالتليفون، دي مسخرة، هي اللي بتتصل بالتليفون وتكلمك. والله العظيم حصلت معايا مرة، تخيل بقى. والله عملت ايه؟ ظنت بيها هعمل ايه؟ التليفون مين معاي؟ تكسر ومياعة و و انت لو شفت دقني هتقولي اقفل السكة بسرعة. فانا اللي قفلت الباب. صلوا على رسول الله. اي نعم. فهي بتتسلم يا بنتي بتعملي ايه؟ بتسلم او تسالي. هو انا هخرج معاه؟ هو انا هقابله؟ ادي ليه بتسلى تقعد تكلمه او هو يكلمها. لو سمحت بس اسمعيني. سمعته استحسنت الكلام. لا يزال الشيطان رسول منه اليها ومنها الي. ها وبعدين طيب ممكن لو سمحت طب اشوفك بس وانت ماشيه مش هكلمك. عدي من مكان كذا اشوفك بس. حصل. يكلمها ياه ده انا ما كنتش متخيل ان الجميلة بالشكل ده. لا لا ده انت المفروض يرفعوك مكان القمر. لا لا ده انت بقى انت هربانة من الجنة ولا ايه؟ ده انت زي الحور العين يا واد يا خلبوص. وبعدين البنت قلبها يرق. طيب ممكن لو سمحتي اكلمك 5 دقائق. اصل الحقيقة انا قلبي انفتح لك والحقيقة انا ببحث عن عروسة وانا نفسي اشوفك بس نتفاهم في اي مكان عام. طب ماشي 5 دقائق اول لقاء ما يزودش عنهم ثانية حتى تطمئن هي له. وبعدين تبقى 5 10 والعشرة نصف ساعة وساعة. طب ممكن باخدك البيت عشان الحجة نفسها تشوفك. ها طب ما تيجي. لأصلها عجزة مشلولة وعمية ومكسحة. طب تشوفني ازاي؟ هوصفك. تروح معاه ما هي متيمة ومش شايفة عيوبه لان الحب بيعمي ويصيب بالصمم. تذهب معه فيقع بها. يبقى الشاب ظفر بها وخرج خفيفا نظيفا. خسر ايه؟ اما هي الدنس والقذر في حشاياها تجلب العار لنفسها وتجلب العار للوالد والوالدة. ايتها المسلمة يا حفيدة الصحابة اياك ان تسقطي مع هذا الغوي الاثيم المذموم الرجيم. اياك فانه سيذهب بعد ان يلطخك بالعار خفيفا نظيفا وتحملين انت ثمرة العار في حشاك. ثم قد يتوب هو فينسى المجتمع حوبته ويقبل منه توبته. وإن تبت أنت فلن يقبل المجتمع توبتك أبدا. صح؟ أما كتزانية وثابت. ثابت إيه يا عم؟ أنت صدقت؟ مش الواد ابن حرام اللي معاها؟ لو تبت 1,000,000 مرة. أنا أتكلم عن الناس. نعم ربنا يتوب على من تاب. المجتمع لن يغفر هذا. ولو ذهبت إليه بعدما لطخك بالعار وركعت وسجدت تحت قدميه فلن يرضى بك. كم وعدتني بالزواج وعاهدتني وأعطيتني المواثيق والعهود. يقول لا أعرفك. لسان حاله يقول أميط الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان. في عيل بيمشي مع بنت بيتجوزها؟ لا. رضي الله ما طالما اعطتني كيت وكيت وكيت فتعطي غيري لا ارضاها. فافيقي افيقي يا ابنة الاسلام. افيقي يا حفيدة الصحابة. ولا تغتري بهؤلاء انهم ذئاب في صورة بشر. ولو كشفت عن أنيابه لرأيت الدم الأحمر يترقرق منها. ولو كشفت عن أظفاره لوجدتيها مخالب حادة. ولو كشفت عن قلبه لوجدتيه حجرا صلبا ذئب يمتص رحيقك ويلقيك على المزبلة يأخذ أغلى ما تحرزيه كفتاه ويعتصرك كالليمونة ويرميك في الزبالة فأفيقي ولا تغتري بهؤلاء كم فضحوا من فتاه وكم قرحوا من كبد أب صالح وكم أدموا قلب أم وكم سرقوا فرحة من زوج في ليلة عرسه صح عريس ليلة عرسه يكتشف أنها ليست ذكرا ويطلقها في التو واللحظة بفضيحة ويبصق عليها غير آسف بها ومن أسباب هذه العلاقات الحرام خضوع المرأة بالقول تكسرها في مشياة تسهلها في الكلام مع الرجال 2 التبرج الله يقول للنبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ليه ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين لا تسمعي لهؤلاء الذين ينفخون في أذنك الموضة الموضة الموضة هؤلاء الذين نصحوك بالموضة فأخذت إصبعا من هنا من الثياب وشبرا من هناك وخمس سنتي من هنالك وما زالوا بك حتى ألقوك على شاطئ البحر عارية عارية تماما من كل شيء إلا الشيء الذي يقبح مرآه ويجمل ستره صح بيت بالمايوه حفيدة الصحابة المسلمة بقت ماشية بالمايوه لا وبعض المنتخبات المخبولات يقول لك احنا بننزل وفي حاجة اسمها مايوه البحر مايوه خاص بالمحتجبات سمعتوا عن الكلام ده إنا لله وإنا إليه راجعون ما هذه المآسي فين الرجولة لا في رجولة ولا في غيرة ولا في حياء ولا في شر الدين تبرك هو الذي طمع فيك هذا الشاب وهذا الشاب واحدة منتقبة تسير في ستر حد يعكسها تبي يشوفها يقول يا خبر ابيض شوف العفريت اللي جاي هناك ده حلو ما انا عايزك عفريت قدامه ومعي انا كالحور الحسان مع زوجك مش كده هو بيعاكس مين وبينصب الفخ من حوالي مين وبيضع الشراك لمين بتاعه الاسترتش المتبرجه المتهتكه اللي هي خارجه اصلا في ثياب البغايا دي خارجه في ثياب البغايا ثياب ما يصلح للمراه ان تجلس بها الا قدام زوجها في غرفه نومه تخرج بها في الشارع تبرج من أسباب هذه العلاقات الآثمة 3 الاختلاط في الاختلاط في الجامعة بيقعدوا جنب بعض ويلطشوا في بعض ويهزروا سوا وتسمحي لي أنقل المحاضرة منك ويروح معاها ويجي معاها ايه احنا اصحاب اصحاب يعني تبع هلوش إلا تبع هلوش إلا عادي زميلتي يراقصها ويمسها ويكلمها حاجه عادي في الجامعه وفي العمل ان كان النبي اعتبر اختلاط الرجال بالنساء في المسجد شر فقال شر صفوف النساء اولها وخير وشر صفوف الرجال اخره اخر صف من الرجال قريب من اول صف من النساء النبي اعتبر هذا شر في المسجد امال بتوع الجامعه والواحد لما بيعدي عند الجامعة بيقول اللهم سلم سلم. بلاوي أربعة من أسباب هذه العلاقة الآثمة رفع سن الزواج. اتجوزي أما أخذ البكالوريوس، خلصت أعمل دبلومة، خلصت ماجستير، خلصت هتتجوزي إمتى؟ أختي في الله، أنت الآن صبية جميلة في العشرين من عمرك أو في الخامسة بعد العشرين من عمرك، أنت الآن تطلبين وغدا ستطلبين ولا تجدين. فإن طرق بابك من يرضى والدك عن خلقه ودينه فلا تضيعيه، فإن الجمال والصبا لا يدومان، وإما القبر بعد وإما المرض. فسن الزواج ارتفع، فعقبال ما تتجوز شوف لها علاقة محرمة، حاجة فكة على جنب كده لحد ما تتجوز، حاجة فكة تسلية. كذلك عدم غض البصر، مش ملاحظ ان ربنا قال وهو يأمر المؤمنين بعدم الزنا، امرهم الاول بغض البصر؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وايه ويحفظوا فروجهم، لان النظر مفتاح الفرج. وشوقي قال قديما نظرة ابتسامة فكلام فموعد فلقاء، ده كلام ايام احمد شوقي من 100 سنة. ما في عصر التكنولوجيا دلوقتي تليفون فلقاء على طول على طول. ستة، اهم سبب من اسباب هذه العلاقات الآثمة عدم التربية الصحيحة. البنت التي ربيت على الدين اللي ابوها راجل عاقل محترم لا يسمح لها باختلاط ولا بتبرج ولا بسفور، ولا يسمح لها ان ترى حرام، اللي يتعاهد بنته كما كان يتعاهد زكريا السيدة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها التربية. ثم الاعلام بقى اكبر بلوى، افلام ليل ونهار كلها قبل واهات وبحبك وبتحبيني، حاجات تحرك الغرائز، ولقاءات في غرف النوم حاجات تحرك الساكن وتظهر الباطن، واغاني كلها حب وغرام. عمرك سمعت واحد بيغني يامر النساء بالحجاب، بيامر النساء في الاغنيه بغض البصر؟ الواد روميو حبيب، يبقى اغاني وافلام. وهي بقى البنت اديبه بتقرا كويس، بتقراي ايه حضرتك؟ روايات غراميه، روميو وجولييت، قيس وليلى، حسن ونعيمه، روايات غراميه. ثم اصدقاء السوء، البنت تجلس مع الصويحبات، شايفه في صوره الواد بتاعي حليوه قوي، ودي بقى الجواب بتاع الواد بتاعي، هي ملهاش واد، تبقى قاعده حسيره كثيره، حاسه ان هي قليله بين الاصحاب، ان هي ملهاش لازمه. اول تافه يغازلها تستجيب في التو واللحظه. ثم النت وما فيه، وده اللي بنختم بيه، الانترنت فيه 45,000 موقع اباحي، لا 450 موقع اباحي. اباحي يعني ايه؟ يعني دعاره. فصاحبنا عنده كمبيوتر، نعم مفيد، وداخل على جهاز على النت اشتراك مفيد، لكن فيه اضرار رهيبه. فواحد بقى فضولي عمال يقلب في القنوات، بيخبط ومش عارف رايح فين، يفاجأ انه امام قناة جنسية، يقفل تجي له صورة تانية جنسية، وهم يعرفوا عنوانه ويبعتوا له. اوعى تدخل في قناة الا اسلامية وتعرفها جيدا. الاعلام من اعظم الوسائل التي تشجع على الحب والغرام. اي نعم. طيب العلاج ايه؟ العلاج غض البصر، الحجاب، الزواج المبكر، عدم الاختلاط، عدم الخلوة بالنساء، إذا أحببت فتاة فلا تخبر أحد ولا تخبرها. واطرق البيت منين؟ من بابه. روح لأبوها. والله أنا عايز أسبق وعايز أخد بنتك فلان، موافقون؟ خلاص بقت خطبتك، حب فيها زي ما أنت عايز يا أخي. لا مش موافقين. على إيه بقى تقضي بقيت عمرك حسير وفي ذل وفي مهانة؟ إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل العفاف. اللهم اجعلنا جميعا من أهل العفاف. اللهم صن بنات المسلمين، وصن شباب المسلمين، وزوج شباب المسلمين، وزوج فتيات الإسلام. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.